قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Say, who is Lord of the seven heavens and Lord of the great throne?